كان آخر ما انتهينا إليه هو الكلام على مسألة الدعاء، وعرفنا أن الدعاء هو من أهم أنواع العبادات، ذلك لأنه فيه تسليم من العبد لوجود الرب وغناه ولسمعه ولكرمه ولكثير من صفات الرب سبحانه وتعالى كالقدرة والرحمة. وانتهى بنا الحديث في الدروس الماضية إلى أن من الطوائف من أنكر فائدة الدعاء وزعم أنه الدعاء لا يدفع ولا يفيد، لأن مقتضى مشيئة الرب سبحانه وتعالى إن اقتضت وجود الشيء فسيكون سواء كان دعاء أو لم يكن، وكذلك عدم اقتضاء مشيئة الرب سبحانه وتعالى لشيء لا يجعل للدعاء أثرا في وجوده طالما أن الله جل وعلا اقتضت مشيئته وعدمه. هكذا بنى هؤلاء قولهم في حجب فائدة الدعاء، وقالوا إن الدعاء لا فائدة فيه، وأظهر الشارح رحمه الله هذه الشبهة وعرض لها من أجل أن يرد عليها، وقال إن هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء المتفلسفة أو بعض غلاة الصوفية إنما هو مبني على مبدأ ومنهج فاسد، وإن هذا السبر الذي صاروا إليه والتقسيم الذي بنوا عليه هذا القول تقسيم باطل، لأن التقسيم يقتضي الشيء أن يوجد مطلقا أو لا يوجد مطلقا أو يوجد بشرط، فهم جعلوا لمبدئهم مقدمتين باطلتين، مقدمتين فيهما نقص، لأن اقتضاء وجود الشيء أو اقتضاء عدم الشيء يحتاج إلى تقسيم ثالث وهو اقتضاء وجوده مشروطا أو اقتضاء عدمه مشروطا، وهذا الشرط الثالث أغفله هؤلاء وأسقطوه، ولذلك كانت المقدمة باطلة والنتيجة باطلة أيضا. ولو أضافوا هذا التقسيم الثالث لقالوا بقول أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد تقتضي مشيئته فعل الشيء المبني على دعاء العبد، أي الله سبحانه وتعالى يعطي العبد السؤل الذي سأله إذا دعا، أو يعطيه ما يتمناه إذا دعا، أو يمنع عنه ويصرف عنه السوء إذا دعا، ومقتضى هذا أنه إذا لم يدعو فلا يستجاب له، وإذا لم يدعو فلا يصرف عنه السوء. إذن فما ذهبوا إليه من تقسيم ومن سبر هو تقسيم باطل ناقص. ومن هنا قال لنا الشارح يقول: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، يعني إذا قدر الله الوجود فهو سيكون دون دعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، لأن مشيئة الله إن اقتضت العدم وقع، يعني كان العدم. وقد يخص أو وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص، ويجعل الدعاء عليه. عندك إيش؟ إيش يجعل الدعاء علة في مقام الخواص؟ إيش يقصد بقوله ويجعل الدعاء علة؟ أي نعم، لعل العبارة هي الصحيحة، يعني يكون الدعاء ليس لكل الناس، وإنما إذا وصل الإنسان مرتبة ومنزلة من عند الله عندئذ يعني له أو دعاؤه يكون له أثر. هذا ما يظهر، ولذلك النسخة اللي عندنا هنا يعني العبارة ما هي واضحة فيها. ويجعل الدعاء عليه إيه؟ إيش العبارة؟ ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص ما هي واضحة، لكن ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص هذا وضع يعني عبارة واضحة، يقصد بالعلة السبب. لا لا، نحن عندنا في يعني معروف عند المناطق العلة والمعلول، يريدون بها الأسباب، السبب والمسبب، يعني كأنه يقول إن ليس كل دعاء ينفع، لأن مشيئة الله إن اقتضت كذا، إن اقتضت وجود الشيء يوجد بدون دعاء، وإن اقتضت عدمه يمتنع بدون بدعاء. لكن بعض المتصوفة يقولون إلا لطائفة محددة مخصوصة لجماعة من الخواص، يعني الذين وصلوا إلى مرحلة وإلى درجة قريبة من الله، فهؤلاء دعاؤهم إيه؟ يؤثر، فقد يرد في تصورهم القضاء. هذا ما أراده، ولذلك هو تكلم ذكر لنا المسألة عن طائفتين، طائفة المتفلسفة وهؤلاء نظرتهم مادية، وطائفة المتصوفة وهؤلاء أيضا نظرتهم تتفاوت في الناس، لأن عندهم الناس مقامات، منهم من قد يصل إلى مرحلة الحلول والإيه والاتحاد، كما يذكر عن بعضهم أنه كان يقول، ونعوذ بالله مما يقول، كان يقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ويقول في نفس يقول سبحاني ما أعظم شاني، يعني يظن إذا كان مرفوع عنه القلم ما ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه يتصور أنه أن الله حال في كل شيء. فهؤلاء يعني الذين يصل عندهم بعض الناس إلى مراتب قريبة من هذا يقولون هؤلاء دعاؤهم يؤثر، وما عداهم فلا. ولذلك الشارح أورد شبهتهم ونقضها، وقال إن الشبهة أساسا المقدمتين التي بنيت عليها الشبهة مقدمتين باطلتين، ها ناقصة، لأنه في شيء ثالث ما ذكروه، وما وبالتالي لما كان الكلام مبنيا أو قائما أو ناقصا كانت النتيجة فيه باطل. قال ويجعل الدعاء علته ولا علة في مقام الخواص، بس يعني العبارة واضحة في قوله علة. قال وهذا من غلطات بعض الشيوخ، يعني ما يسلم لهم هذا القول، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الله من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، يعني فكما أن هذا القول معلوم الفساد من دين الإسلام، لماذا؟ ليش كان هذا القول واضح الفساد يعني فساده بديهي؟ لأن الإسلام أو لأن تعاليم الإسلام أمرتنا بالدعاء، والنصوص الكثيرة جاءت تطلب منا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فكيف يطلب منا الله شيئا لا فائدة فيه؟ إذن ففساده معلوم بالضرورة من إيش؟ من تعاليم الإسلام. هذا معنى معلوم الفساد من دين الإسلام. بل لم يكتفي الشارح بهذا، قال حتى العقل، يعني لو يعني افترضنا أو ابتعدنا عن التعاليم الإسلامية ونظرنا في هذه المسألة نظرة عقلية، نجد إن العقل يرفض هذا، ليه؟ يرفض هذه المسألة أو يرفض هذا المبدأ. قال فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. كيف؟ يقول فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، سواء كانت هذه الأمم يعني أمم دينية، أمم مرتبطة بدين أو غير مرتبطة بدين. نجد الواحد منهم إذا وقع في مصيبة أو إذا كان في ضائقة توجه بإيه؟ توجه إلى الله، أو توجه بالدعاء، سواء كان هذا الدعاء إن قصد به الرب إن كان مؤمنا، أو يتوجه به إلى الآلهة التي تعبد من دون الله. فالشاهد أن ما من قوم ولا من ديانة إلا وفيها إيه؟ وفيها مشروعية الدعاء. هذا معنى قوله فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم. لا أنشئت إيه؟ إن أنشئت ما تصلح، إنما اتفقت عليه تجارب الأمم، كل الأمم اتفقوا على الدعاء. ها؟ إيش كتب عندكم؟ في الأصل إيه؟ متفق؟ نعم اتفقت، متفق يعني معنى واضح. يقول حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يقول هذا وهم مشركون، فكأنهم يعني هم يسلمون بأهمية الدعاء. فإذا كان هذا أمرا مسلما عند الفلاسفة والذين صدر منهم مثل هذا القول، إذن فغيرهم يسلم به من باب أولى. واضح؟ قال وجواب الشبهة، يقول ضجيج الأصوات، ما تعرف ضجيج الأصوات؟ يعني ارتفاع الأصوات، يعني إذا اجتمع قوم يدعون، كل يدعو وكل يرفع صوته بالدعاء، فتختلط الأصوات ويكون ثمة ضجيج. فضجيج الأصوات في هياكل العبادات، والهياكل جمع هيكل، والهيكل هو المحل الذي يجتمع فيه الناس للعبادات، فبعضهم يسميه هيكل كما نسمع بهيكل إيه؟ سمعت بهيكل سليمان ولا لا؟ ها؟ سمعت به؟ إذن هو محل عبادته هيكل سليمان. بعضهم يسميه الكنيسة، أو يسمى بالبيعة، أو يسمى بالمسجد، أو يسمى بالصومعة، وهكذا كل محل للعبادة يسمى بالهيكل. فيقول رفع الأصوات في أماكن العبادات ماذا؟ بفنون اللغات، يعني باللغات المختلفة، لأن كل قوم يدعون به عليكم السلام يدعون بلغتهم، بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. ليش؟ لأن الفلاسفة تنسب كل حركات الدنيا إلى الإيه؟ إلى الأفلاك. يقول لك إذا اجتمع أو إذا طلع النجم الفلاني، أو إذا اجتمع ظهر الفلك الفلاني في الموطن الفلاني يحدث كذا. فيقول هذه الأمور التي تعقدها الأفلاك بمسيراتها المختلفة الدعاء إيه؟ يحللها، يزيلها، يبطلها، يوقف من تأثيرها. إذن فهم مسلمون بأن للدعاء أثرا في حياة الناس. قال: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، لي عندما المقدمة الأولى اللي هم ذكروها ما هي؟ قالوا: إن الدعاء لا فائدة فيه، لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة للدعاء لأنه يتحقق، وإن اقتضت عدم وجوده أو لم تقتضه، يعني لم تقتضي وجوده، فلا فائدة في الدعاء. يقول: هاتين المقدمتين غير مسلمة، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، يعني إما أن تقتضي وجود الشيء أو لا، أو لا تقتضيه. يقول: ثم ها، أي فهناك قسم ثالث، لأن التقسيم الذي قسموه تقسيما ناقصا، ويقتضي وجود تقسيم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط أو لا تقتضيه بشرط، ها، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه، يعني أن الله يقول أو أن الله يقدر أن فلانا يولد له ولد إذا دعا، وسأل الله أن يهبه ذلك الولد، فإذا تحقق وجود هذا الشيء متوقف على إيه؟ على الشرط. أو أن الله يصرف عن فلان السوء إذا إيه؟ إذا توجه إليه بالدعاء، فيكون عدم اقتضاء المرض إذا كان إيه؟ إذا كان مقرونا أو إذا كان مشترطا بالدعاء. يعني لكن هو هنا الله اقتضى أنه لا يكون له، لأنه لم يعني لم يحقق هذا الشر، فيكون هذا من هذا الجنس. يعني هذا الكلام نحن قلناه من زمان، لأنه قلنا أفعال العبادة الاختيارية الله يخلقها وفق وفق ما يختارون، لكن نحن ما بنتكلم في هذه الجزئية، نحن بنقول إنه الفلاسفة بنوا، وهؤلاء الذين قالوا إن الدعاء لا أثر له بنوه على مقدمتين، ونحن نقول لهم في جزء في تقسيم ثالث، وهذا التقسيم يقد يعني يعتبر اقتضاء وجود الشيء مبنيا على وجود الشر، يعني إن دعا العبد يحق يفعل الله له ذلك، وإن لم يدعو لا يقع له ذلك. واضح؟ فإذا أصبح الدعاء جزءا ممثلا في اقتضاء وجود الشيء أو عدمه أو عدم اقتضائه. قال: كما توجب، نعم، وهو أن تقتضيه بشرط أن لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح، ها، يعني كما يقدر الإنسان أن فلانا يعطى من الثواب كذا إذا عمل إيه؟ إذا عمل عملا صالحا، فلا يتحقق له هذا الثواب إلا إذا وجد إيه؟ وجد شرطه. ولا توجبه مع الدعاء، ولا توجبه مع عدمه، يعني مع عدم العمل الصالح. وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمها. إذن فالدعاء والأكل والشرب يعتبر من الأسباب، فكأن الله سبحانه وتعالى قدر اقتضاء حصول ما يتمناه المرء إذا كان مقرونا بدعائه، إذا كان مقروءا بدعاء. فالدعاء يكون سببا من أسباب وجود الأشياء، كما أن كل الأسباب المادية التي بنيت أو أقيمت عليها السنن الكونية تعتبر شرطا. فمثلا حصول الولد من شرطه الزواج، وحصول الثمرة من شرطه الزراعة، وحصول المعرفة مثلا من شرطه أو العلم من شرطه الدراسة، وهكذا. فتكون هذه أسباب. قال: وكما توجب الشبع والرية في عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة التي هي الأدلة العقلية الأدلة البديهية. ولهذا هو قال إن هذا القول الذي قاله بعض الفلاسفة وقاله بعض غلاة الصوفية قول يرده العقل ويرده الشرع. قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. هذه قضية، يعني مسألة ساقها المؤلف، أيضا هي تعتبر من الشبه التي وردت على البعض، أو إجابة لبعض الشبه التي وردت على البعض. يعني بعضهم يقول إن الالتفات إلى الأسباب شرك. هذا القول معناه صحيح، يعني أن يظن الإنسان أن السبب هو المؤثر الوحيد في الأمر، هذا لا شك نوع من الشرك، لأن فيه صرف حقيقة الفعل عن الله سبحانه وتعالى وإناطته بالسبب. ويفسره ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه، يقول: صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما صلاة الفجر إثر سماء، يعني بعد نزول المطر، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم الفجر والتفت إليهم قال: أتدرون ماذا يقول ربكم؟ يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. لأن مقتضيات الأمور يجب أن تنسب إلى الله، ونسبتها إلى الله جل وعلا لا يؤثر، يعني لا يضرها اعتراف أو إيجاد أسباب. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأنواع أسبابا في نزول المطر، لكنها ليست هي الحاكمة بنزول المطر. وكذلك ما ضربناه من أمثال مثل الوطأ والبذر والشبع والري، هذه أسباب لكن ليست هي التي يعني اقتضت الحكم. فبعض العلماء من أجل أن يحقق أمور التوحيد نبه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتبر السبب هو المؤثر الوحيد، فإن من اعتبر السبب مؤثرا في وجود الفعل وعدمه وبنى عليه ذلك، هذا لا شك أنه أشرك في التوحيد، لأن الله تعالى هو الذي خلق الأسباب وهو الذي خلق المسببات وهو قادر على إيجاد الأشياء بأسبابها أو بدون أسبابها. وقد ضرب الله لنا في ذلك مثلا كما يقول العلماء أمور واضحة: أوجد آدم من غير أب وأم، وأوجد حواء من آدم من غير أم، إذن فهنا السبب تخلف ولا لا؟ وأوجد عيسى من أم بدون أب والسبب هنا تخلف، وأوجد سائر الناس بالسبب. ولذلك يعني من كما أن أولئك يعني القضية ذكر هنا قضيتين متناقضتين: الماديون اعتبروا السبب هو المؤثر، وغيرهم يرى أن الأمر قد لا يحتاج إلى السبب، فأراد أن يأتينا بقول وسط ويقول لنا إن الأسباب والمسببات كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإن الرب جل وعلا كما يخلق الأشياء بأسبابها قد يخلقها بغير أسبابها. نعم، جرت سنته الكونية على إقامة الأمور وإيجاد الأشياء بأسبابها، لكن هذا لا يعتبر أمرا مضطردا لا يمكن خلافه، بل قد يكون وجود الأشياء دون اعتبار وارتباط بأسبابها. أي هذا على حسب يعني ما جرت به السنة، لكن مخالفة سنة الله جل وعلا والمجيء الأشياء على غير سنة الله هي من سنن الله أيضا. ها؟ مخالفة سنة الله هي من سنن الله أيضا. الله الذي قدرها، فهذه سنة وهذه سنة، لكن يريد الله أن يقوم الأمر على هذه السنة فيجريه عليها، ويريد الله أن يقيم الأمر على غير تلك السنة فيجريه عليها على السنة الثانية، وكل سنة في حقه جل وعلا. لكن نحن قد ندرك السنة إحدى السنن وقد لا ندرك السنن الأخرى، لكن هي في حقه جل وعلا كلها سنن. واضح؟ هذا أيضا يعني هذا كلام يتمم ما هو وهذا الذي ذكره، يعني نحن لا نقول نعتمد على الأسباب ونغفل فعل الله، وكذلك لنا يعني ينبغي لنا أن نترك الأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب والتوكل على على الله سبحانه، وهذا هو كمال الإيمان. وهذا هو تمام وكمال الإيمان. قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب يعني الاعتماد عليها دون اعتبار بصاحب الأسباب شرك في التوحيد. قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني إغفال الأسباب أيضا أو ادعاء أن هذه ليست أسباب أو أنها لا أثر لها أيضا هذا أمر لا ينبغي أن يعتقد، لأن في هذا إغفال لما جاءت به السنن وما جاءت به الأحكام الشرعية من اعتبار الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للأسباب اعتبارا في إيجاد الأشياء أو في انتفائها. ولذلك قال هنا ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية ادعاء أن الأسباب لا أثر لها قدح في الشرع، لأن الشارع اعتبر هذه الأسباب. ومعنى التوكل والرجاء التوكل على الله، الخوف منه والرجاء والتوكل عليه من الأسباب، يعني هي من الأسباب التي توصلك إلى إيه؟ إلى الأهداف. ولذلك إغفالها كما قيل سوء أدب وأمر يتنافى مع الشرع، والاعتماد عليها أيضا لا شك إنه شرك في حق الله، لأنك صرفت حق الله إلى غيره. وكأنه يريد أن يقول إن أهل السنة والجماعة يقفون موقفا وسطا، لا يغالون ولا يبالغون، لا يفرطون ولا يفرطون، لا يعتمدون على الأسباب المادية ويغفلون فعل الله، ولا يهملون الأسباب المادية ويدعون أن الأمر يعني يكون بدون الأسباب. مثلا إنسان يخرج ويسافر ويأتي ويذهب إلى المهالك ويقول أنا أعتمد على الله، هذا خطأ، لا بد أن يأخذ بالأسباب. فإذا أخذ بالأسباب ثم توكل على الله هنا يكون قد يعني عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته ووحده حق توحيده. أما أنه إن فرط في الأسباب ففي هذه الحالة لم يحقق التوحيد المطلوب. وكذلك لو أقام أموره على الأسباب وأغفل حق الله وفعل الله فهذا يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ما سمعت؟ التوكل والرجاء من النعم أنت، لا الاعتماد على السبب دون مراعاة فعل الله وقدرة الله ورحمة الله وإرادة الله هذا شرك. يعني مثلا الآن نجد كم من الناس قد تزوج لكن ليس كلهم حصل له الولد، إذن ما الموجب في ذلك؟ لا بد أن نضع في حسباننا إن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. طلب منك اتخاذ السبب لكن لا تعتقد أن السبب هو الشيء الوحيد الذي يحقق لك. فمثلا اليوم أو ما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في يوم حنين لما أعجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن إيه، إذن هم ما اعتمدوا على السبب، السبب المادي. ما الذي حدث؟ حدث العكس، لأنهم ما أبرزوا أو لم يظهر أو نسوا أو غفلوا عن فعل الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد إن الله سبحانه وتعالى عندما وجه أنبياءه طلب منهم فعل الأسباب وترك الأمور إلى مين؟ إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في يوم بدر ما الذي حدث؟ رتب الجيش وعلمهم ووجههم، ثم توجه إلى الله بالدعاء وكان النصر، لكن هذا النصر الذي كان من الله سبحانه وتعالى لهم إنما كان بعد فعل وأخذ الأسباب. يقول العلماء في هذا مسألة لطيفة في مسألة الهجرة، يعني الله سبحانه وتعالى لما وقف أهل الطائف وأهل مكة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الموقف بعد وفاة عمه ووفاة زوجته وضيقوا عليه، ما الذي حدث؟ قالوا الله سبحانه وتعالى كرمه، وذلك بأن أسرى به وعرج به إلى السماء، وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يهاجر بنبيه في تلك الليلة بأن ينقله بواسطة البراق إلى المدينة. لكن لما كانت المسألة مسألة تأسي، يعني مسألة الإسراء والمعراج ما هي مسألة تأسي وإنما هي إعجاز ليظهر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء مكانة نبيه وأنه سبحانه وتعالى عاصمه منهم وأنه قادر على يعني أمور لا يستطيعونها. ولذلك لما جاءهم في اليوم الثاني وقال أنا أسري به إلى بيت المقدس كانت فتنة، لكن لما كانت الهجرة محل تأسي، وهكذا أتباع النبي وهكذا المؤمنون إذا تعرضوا للأذى وللشدة يعني البأساء والضراء بإمكانهم أن يهاجروا. فلو أن الله يعني هاجر بنبيه بواسطة البراق ما الذي يحدث بالنسبة للمسلمين لو تعرضوا لمثل ما تعرض له؟ سيبقون في أماكنهم ويقتلون ويعذبون ويقولون لا نستطيع أن نفعل، لأن هجرة النبي كانت أمرا خارقا عن العادة. لكن نلاحظ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتخذ الأسباب. أولا لما علم أبو بكر بالهجرة أخذ أول الأسباب أنه وفر ناقتين وأوجد دليلا يقودهما إلى المدينة من طرق لا يعرفها كل الناس. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته هو وصاحبه وأوهم المشركين بأن عم عليهم فاتجه ناحية الجنوب واختفى في غار ثور، واتخذت الأسباب كلها بأن كان عنده من يبلغه بأخبار قريش وكان قد رتب لمن يأتيهم بالطعام وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة في الهجرة التي كانت بالوسائل التي ظهرت فيها الأسباب أو اتخاذ الأسباب أمرا واضحا، ومع ذلك كانوا متوكلين على الله غاية التوكل. ولهذا لما تعرضوا لمسألة سراقة والذي أراد أن يعني يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، عندئذ لما يعني انتهت أمور الأسباب ظهرت ظهرت ولاية الله، أو ظهرت يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني تكفلهم بحفظه، فكان من أمر سراقة أن ساخت قوائم فرسه في الأرض وفي الرمل وعرف أنه غير قادر على أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام. فخلاصة هذا القول إن الأخذ بالأسباب أمر هام، وعلى المؤمن أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، ثم يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى كي يحقق له ما يريد. ولذلك ترك الأسباب خطأ، والاعتماد على الأسباب دون غيرها أيضا خطأ. والمؤمن هو الذي يجمع بينهما، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. قال والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأن هذا من حقوق الله جل وعلا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. هذا السبب مرتبط بالرب جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعله سببا، فكما أنه وضع فيه خواص السببية قد يسلب منه خواص السببية فلا يصلح أن يكون سببا. ولذلك هذا السبب ينبغي مراعاته لكن لا ينبغي الاعتماد عليه. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا قد يكون أو قد تكون إليه حاجة، قلنا بل قد تكون يعني قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. قولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، يعني هذا القول الذي قالوه نقول هو قول غير صحيح وقول باطل. لماذا؟ قلنا لأن الدعاء لا يتوقف فقط على هذه المسألة، بل للدعاء أمور أخرى قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن الدعاء الذي يدعو به الإنسان هذا الدعاء قد يقبل يستجيب الله له فيقضيه أو فيقضي له بحاجته، وقد يرجئ قبول دعائه لوقت آخر يعني أمر آخر هو أحوج إليه من هذا الأمر، وقد يكافئه بمثله في وقت آخر أيضا أو في موضع آخر. إذن فالدعاء لا يلزم، يعني لا نقول إنه ليست له حاجة. نعم، الله سبحانه وتعالى إذا اقتضى إيجاد شيء فهذا الشيء سيوجد سواء وجد الدعاء أو لم يوجد، لكن هو تعليم من الرب جل وعلا للناس بأن يربطوا أمورهم به سبحانه وتعالى، وأن يربطوا رجاءهم وأمانيهم واحتياجاتهم به جل وعلا، فيكونون بذلك وإن أخذوا بالأسباب إلا أن تعلقهم بالله جل وعلا هو الأول والآخر. ولذلك يقول قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة.